بسبب تنشيره على المسلمين وإنقاذه من المسلمين. والمشروع الذي يؤمن أن يتخلق بهذا الخلق ويحرص على أن يكون من أهل التيسير والتفصيل والأخذ والإنضار وعلى المضايقة. انفق الله جل الله إليك. بعض الناس إذا استلف أحد أو أعطاه دين ولم يقم بالسد يقول لها اعتبرها زكاة عليك. لا الدين ما في زكاة. هو هي يعني شو يوصل كم غريب غير يعني من غير الزكاة صدقة لا بأس. يقول الزكاة هي ما تكون إثامة ما تكون إعطاء لوقت ما عندك من دون ما غير هم يأخذ أسالحا تطوعا طلبا لمرضاة الله من غير الزكاة مشكور مأذوق. الحديث التي يرد فيها الشتاب والعرب على يوم القيامة تكون من الحديث المستقبل نعم ما يأتي يوم القيامة. نعم. بالنسبة للأكل المباح إذا طبخ وثني أو فوزي هل يجب أكل؟ لا يبقى لا يستعمل كذا لا يبقى يستخدم ولا يستعمل كذا لأن رسول الله أمر بإخراجه منه كذا كذا كذا يجوز الأكل أكلهم وطبعا لا شيء يعني عرفت شيء معلوم في باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقابل وإرجاع المكيال والميزان والنهي عن التقصير وفضل الوار الموسر المؤثر والوضع عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشقى منه بعيرا فوزن له فأرجحه متفق عليه. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة الأبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فقاومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق أما بعد هذه الحديثات التي قبلها في الحث على التسهيل والتسهيل وحسن القضاء والمعاملات تقدم قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. قال صلى الله عليه وسلم يسر الله المؤسر يسر الله في الدنيا والاخره. قصه الذي كان يبايع يعامل الناس يقول لعماله الكتاب والموظفين تجاوز عن المؤسر يسر على الموسر سقم الله جل وعلا نحن اولى بهذا منك تجاوز الله عنه. قد يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينجه الله من كرب يوم القيامة لم ينفش عن مأسر أو يرى عنه. وهذه الحديث صلى الله عليه وسلم من أمر مؤسرا قل له على فضل الله فالله يظل ثم لا ظل إلا ظله. فالإنظار للمؤسرين والتأشير عليهم مما يحبه الله عز وجل ويزيد الإنظار إلى عشر لقوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فلا ظل إلا ظله. فالإنهار من فعين والصدقة مستحبة لا وضع عن بعض الشيء أو سالة هدية كل هذا صدقة معذورة صحيحة. ولما اشترى من جابر بن عبد الله بعيرة في بعض الأشكال هذا الصدق والسلام شاط عليه جابر أن يبقى على ظهره حتى يصل المدينة فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة جاء ابن بعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد آخر عند المسجد، فرجع له النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وأرجح له، هذا في دلالة حسن القضاء، وجله أرجح، هذا من حسن القضاء. ثم أعطاه البعير أيضا، قال خذ يا ملك ودراهم، فأعطاه جمل الذي شرح منه وأعطاه الثمن عليه الصلاة والسلام. فرجع جابر بالجمل والثمن جميعا، قال في حسن القضاء، كل كان يعامل عماءه بالتيسير وحسن القضاء ومساعدته إذا كانوا فقراء مؤسرين، هذا من مكارم الأخلاق ومن حسن الأعمال. كذلك قصة أبي صفوان الثريف لما جاء إلى البز استرى منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لوزانه ظلم أرضه حتى على الوزان، وأن يكون سخيا لا متعنفا يزيد الأوزان فيما يبيع من الموزونات، فالحث الوزانين وكيالين على الوفاء، وقوله جل وعلا غير مقصرين الذين كانوا في الصدور واذا كالوهم او لا يقصرون، فليوصى الكيال والوزان بالارجاح والتحفظ والحذر من البخس. اتقوا الله جميعا. كل مقدار بسيط يعني ارجاح على كل حال الحمد لله ولا تكلم هم المقصدين. حديث السبعة الذين يظلهم الله ظل يوم لا ظل إلا فكر، هذا حديث أنه ظل العرش يصلي هذا واحد، العرش له ظل والله له ظل لا يعرف كثيرة إلا الله سبحانه وتعالى، جاء هذا واحد جاء ظل العرش جاء ظله جل وعلا. قال عندك شوالب الشك منه في حجة حرمة عند الكبيرة السن وشاف هربي وعادت من عمرها وتفردها حجة وانا جاجها في ذنبي ويصلح لي الحجة اللي هي هي لا مالك لي وقد حجة لا قد حجة ولكن هذه حبيتها حجة عاجة من السبب عاجة وشاق ربي وعاجة من حاله مقعده اي نعم هي في ذنية لا صلح ان ياخذ الحجة ولا لا ما في حرم احسن الله حرم الا تمامة البجر المعلوج سم هي الزكاة في الزينة عن سواحي ما يخالف لكن بس الشهر من اسبوع او من شهر او كل وقت انا في رجل السابع ومثل الحجات ولا بعد سنة ذلك فاتك السابع فلا حتى الله يحسن الله السلام عليكم يا شيخ. لدي سؤالين يا شيخ الله يجزاك، ما حكم الصلاة بالنعال يا شيخ بالنعال يا شيخ ما لا ما كان يصلي جميع العيد يجب يخالف هذا اليهود أو يخالف لا يصلي في النعال يخالفه لا يصلي الدهن النعال لكن على فرشة المسائل أكثر الناس ما يجالون يوصف المسائل طيب والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء لا بأس وخصوصا إذا كان يخشى توصيف المساجد يأمر ذلك والناس عامة ما يبالي. طيب بقي سؤال ثاني، ما حكم من اللي يقرأ في الماء ويبيعه يقول هذا إذا كان لا يقرأ يحل الماء يقول هذا يشربه يقصده وما يبيع الناس ما يبالي ولا يخشى يكون محرمة نعم وهم طيب. ما هو طيب. أما كل واحد معين يسويه ويعطيه مساعدة لا تنجح. ما تنجح. مثل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أيتم مصدق عليه. طيب بالنسبة للحديث الأول يا شيخ. يعني إذا في العال للحمام والعال للمسجد أقدر أخذ مثلا عال للمسجد جديدة البسة العال جديدة. هم ما في شيء. المسجد اللي فيها جاية في المسجد. إيه. أما العال يحلها. بس إلا ما في شيء الإنسان يقدم غير منتعل منتعل أو غير منتعل. ما هي يا سلام. والله أنه لك تتوقع على زفت الهوس لا يوصل لأن في مفهر من نفسه بس ما هي زفت الهوس يعني مفهر مفهر مفهر يعني يدخل فعلها تجارية يكلف نفسه الله الله يتولى حسابه هذا الله يتولى حسابه هذا الله يتولى حسابه أما أنت نفرض الله فرض هذا بين ذلك ربه إن غريف أنه نفرض يسحق العقوبة يدخل فعلها تجارية الواجب عليه يتقي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها جابد وامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فتوى في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الايات الكريمات والاحاديث الثلاثه في فضل العلم تدل على ان ينبغي لكل مؤمن وكل مؤمنه ان يهتم بالعلم وان يطلبه، لان به يعرف الله وبه يعبد وبه تعلم الاحكام التي شرعها لعباده وبه يعلم ما نهى الله عنه. فالعلم هو الطريق الى ان تعرف ما أنزل في قلبه من آيات الله وطاعته. والعلم هو العلم بما قاله الله ورسوله في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله. العلم هذا هو العلم النافع، العلم بما دل عليه القرآن والسنة. والواجب على جميع المسلمين العناية بهذا العلم والتفقه فيه ويصلح بين الناس، وعلى أهل العلم أن يعلموا بذلك وأن يفقهوا الناس، وعلى كل من لديه علم يبذل نفسه في تفقيه الناس يبذل له نفسه والعرب من العزم حتى يبلغ العلم. الرسول قال: بلغوا عني ولو آية. قال في الكتاب الكريم: هذا بلاغ للناس. هو يحرم هذا القرآن لو انزل خليفه من بلغ. فالواجب على أهل العلم أن يبلغوا، والواجب على جميع المكلفين أن يتعلموا ويتبصروا ويتفقهوا حتى يعرفوا ما يجب عليهم وما يجب عليهم، وحتى يعرف العباده التي خلقوها بالتفصيل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يقول جل وعلا: يقول رب ذلني علم. هو نبيه وهو اعلم الناس عليه الصلاه والسلام. يقول: قل رب ذلني علم. كل شيء في هذا نفيه العلم. يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انا لا استويان فقل بين الجهل والعلم.

سهل الله له بطريق الجنه. فاحرص على الخير، كن داعيا الى الله، كن طالب العلم، كن فقيها، كن مجتهدا بالخير ولا بالسفر. لما في هذا الاسلام الى عام تساله عن فائده عن علم، سافر بعض الصالح الى بعضهم مسافه الى مصر الى الشام لسؤال عن بعض الاحاديث. اليهود في طلب العلم امر معروف عند الصالح ومن بعدهم. ولهذا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له بكره الجنه. يؤمن الله به خيرا يفقهه في الدين. يا ايها الله بك ان ترضى الى خير من كان الكون النعم. ولهذا يعلم تعلم الادله على طلب العلم والتفقه في الدين والتبصر والصبر على التعلم تعرف هذه الاحاديث ومن غيرها من الاحاديث ومن سيره النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى عليه من التعب والاذى في مكه وفي الطائف ومن غيرهما. فانت واحد من الامه لك شرف طلب العلم والتفقه في الدين والدعوه الى الله فاصبر كما صبروا وجاهد نفسك بذلك وتذكر قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وقوله سبحانه والعصر ان الانسان في خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. هذه صفة من جاءت معناها تعينك وتشجعك وترغبك في الصبر على طلب العلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله ويشهد أن أخي الخير بالعلم قولا وعملا لا بجحد العلم قولا وعملا. واتقوا الله لأولئكم الله سبحانه. لكن يكون جل الوقت للعلم إذا كان داعية يكون أغلب الوقت للعلم. حسب التوفيق اتقوا الله واستقاموا. أليهم عندهم حاجة ما عندهم يقوم بحاجة بحاجة إلى ما ينفقه على أهل يكون الوقت للعلم والدعوة تنفق وقت لطلب الرزق وطلب الرزق لا يمنع من الدعوة مع الجاية والمشتري صاحب الدكان ينظمه مع الجمعه الى غيرها. العلم هذا الجهد والسكن اي مكان قدرت تكون للاقرب الاقرب مع الاقرب الاقرب ومع غيرهم. لكن اذا جاء بالاقرب الاقرب فالجهد اهم من الناس لا يمنعها من يكون هذا يدعو الى الله وله الاب عليا وكان الفرصه تيسر له ان يدعوها. هل يجوز يذكر عنه؟ لا يجوز يرضى يذكر ولا يجوز حتى يعلم يحرم على الجهل. ولو علم اختلاف العلماء به بين اختلاف الصحابه وان يفرد نقلا لواه او لما يشك فيه في هذه اسنادهما فاكل تنبيه كما هو وارسل من يقيم صحه قال فاعلم انه معروف عند اهل العلم وانه صح في هذا الموضوع الضوء من غير تنبيه الله ما راوا بيانه بحكم والعقائد من المسلمين وغير واحد عشان يكون ما يتعلق بالادله فلا تحليل والنذور. اما هو اعظم التكفير فامره اوسع لا يجزي يروى عنه انه قال كذا يكفى رسول الله قال كذا شجعه الى هذا الطريق. والروايه بالمعنى يا شيخ للاهل العلم جد كلها للاهل العلم لكن له العلم لا يرضى الحديث اذا كان له العلم يعرف المعاني لا باس. احسن الله يا شيخ يفهم من الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الذي لا يتفقه في الدين ما رد الله بخير. ما رد الله بخير. ما رد الله بخير. الله سلم بأسفل وعني ولو آية. نعم. هل تفيد هل هي خاصة طالب العلم؟ لا. حتى كل من يستطيع بل هو ولو آية. من طالب علم. معلوم أن أهل العلم تفاوت ولا في علمهم. فبعض الناس يقول لا يؤخذ العلم إلا من الأكابر ويترك الأصابع، مع أن عامة الأمة أي طلاب العلم فيها من الأكابر. خذ العلم ممن تظن عنده العلم، صغيرا أو كبيرا أو وسطا، خذ العلم من أهله. كان الناس يأخذ العلم من أهله، كان مثلا مع الناس من أصحاب الصحابة، كان في ذكر تجد عليه تقليد العلم مع وجود الكبار من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام والحارث بن أبي الزناد وغيرهم جماعة. المقصود إذا ولي عليه الشاب العلم والبصيرة يخبر عن العلم. العلم الشرعي، العلم الشرعي، قال الله قال رسوله. أقول أحسن إليك المسألة السابقة، يستدلون بالحديث الذي جاء فيه أن طلب العلم على صغر من علامات الساعة. يستدلون بذلك. الله يقول ثلاثة أولاد يتامى عمر الكبير منهم 9 سنوات، مات واحد منهم في حادث 9 سنوات مات واحد منهم في حادث سيارة، هل يحق لابن عم أبيهم التنازل عن الدية للولد الذي مات في الحادث أو يأخذها للأولاد الصغار؟ جزاك الله خير. لا لا الله يبارك. بعض الناس يفهم ان بلغ ان ولو ايه على ظاهرها ويخرج الى القرى والدول ويدعو الناس ثم يتعرض للفتاوى الكبرى بحيث ممكن يقع في احراج. اذا عند القران يخاف من القران لكن لا يجوز له يخاف من العلم، لا يجوز له يتكلف العلم على غير بصيره، لكن علم القران فاتحه فعلمه مفصل له الخير تعلمه تعليم القران متيسر ولو ما كان عندهم علمه القران خيرهم من تعالى القرآن وعلمه، إنما فصل خيركم من تعالى القرآن وعلمه، تعلمنا على الناس لا يعرفون فهم العلم، لكن أخذناه من القرآن، نحن صغار، فيهم خير وفيهم بركة، وغفر الله لهم، صبروا على التحليل، صبروا على كلمه الطالب، ولو فهم عندهم علم، لكن عندهم صبر على تعليم الناس القرآن، فرداد حمروهم، كفوه فيه حتى يحفظوه، هذا عمل شرعي، وعثنا أن يتصلوا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، بلغوا عني ولو آية. الآية الله عليك هنا الحكمة خرج أو الآية في القرآن؟ الآية الحكمة لها الحكمة. آية في القرآن. آية في القرآن. آية في القرآن. صلى الله عليه وسلم. رجل على مجموعة كفارات يمين وزوجة، هل يجمعها يخرجها سويا؟ يجمع لهم ولا يعطيها مجموعة؟ كان في يمين يعطيها 10 ولا في يمين يعطيها 10 ولا في 10 كفارات. يعطيها عشرة وكان لا يمين أحسن لا بد من عشرة أحسن يعطيها عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة ولا تعلمني والله ما أظلم والله ما أظلم والله ما أظلم والله ما أظلم لا ما عليك فقط واحد يا فعل واحد أنا يقول والله ما أكلم والله ما أكلم سعد والله ما أكلم جابر هي ثلاث أيوه الله يحفظك كل واحد كفى عن حالها نعم كفى كله الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك هل يعتبر من العلم؟ إذا كان صاحب الله أهل الإيمان، إذا كان صاحب الشريط ما في علم. أو من طلبة العلم صلى الله عليه. إذا كان العلم يخلق قولهم ظلما، لا يقول هو الله سبحانه العلم، معروفين مشهورين. أحسن الله إليك بالنسبة للجميع، حلف يمين اليوم وظهر يمين وبعدها يمين. إذا كان آسف واحد. إذا كان آسف واحد. لا مختلف. الإيمان مختلف. تفهم ولا ما تفهم؟ أفهم إن شاء الله. ليس اليوم والله ما أكلم هذا الجهاز الحاكم أي لا أسل والله ما أكلم الآخر زيد أي وقال ما والله ما أكلم سعيد هل ثلاث أي في وحدة لا تسمع أي جزاك الله منك أي شعب ومن فورها أيضا قلت والله ما أكلم لها هذه وحدة والثاني قلت والله ما أزره لها زيار غير الكلام أي الثالث قلت والله ما آخر طعامه أي أكل وليده ثلاث أي في وحدة لا تسمع منك ولا أي جزاك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب العلم: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به، اما بعد، هذه الحديث الثلاثه من الحث على العلم وتبليغه الناس وتخليفه وراءه من يستفيد منه. يقول عليه الصلاه والسلام: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وهذا فيه فضل عظيم، يكون كان في اجور من عمل العلم اذا دلته على الخير. فالرسول عليه الصلاه والسلام لهم مثل اتباعهم، مثل اجور اتباعهم، لانهم دلون على الخير. فكاد النبي عليه الصلاه والسلام لهم مثل اجور امته، لانه دلها وارشدها الى الخير عليه الصلاه والسلام، فيكون لهم في اجورها. وهكذا كل عالم وطالب العلم ارشد الى خير، كل مؤمن ارشد الى خير، يكون مثل اجره، لهم مثل اجر من هذا. واحد عاقل والديه فينصحه، حتى بر بوالديه يكون له مثل اجره. والذي يشرب الخمر فينصحه حتى هداه الله له مثل اجره. رجل يتعالى للصلاه فنصحها فحافظ عليها يكون له مثل اجره. وهكذا بقيه الاعمال. تقدم في حديث عائشه رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله من يهدي الله بفرد واحده خير لكم من فرد معه. المؤمن ينتهي بنصر الخير الى غيره والدعاء على الخير بالآيات والأحاديث والكلام الطيب والأسلوب الحسن، والله يأجره ويعطيه مثل أجور من قبل عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تبدو آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية مثل الأوقات، مسجد بناه أو نخل غرسه تصغر له تفوز في البر، مدرسة بناها في باطل الاهل المسلمين. صدقه الجاهليه كثيره، يعني يحبس الاصل ويبقى تبقى الثمره. وهكذا العلم ينتفع به مثل الكتب المفيده التي خلفها، مثل طلبه العلم الذين تخرجوا عليه وانتفعوا بعلمه، يكون لهم في اجورهم لانهم تخرجوا عليه وهو ذلهم وأكلهم. وهكذا الأولاد الصالحون ينفعون والدين بالدعاء، سواء الرجل أو أنثى. والد مشكلة ذكر والأنثى، يعني بنت أو ابن يدعو لوالده ترحم عليه، هذا ينفع الوالد بعد الموت. وهكذا دعاء المؤمنين جميعا حتى لا بولد. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا ان يخلقون بالايمان. تدعو على المؤمنين ترحم عليهم فيه اجر عظيم، وان كنت لا تعرف اعيانها. واذا جعلت لوالديك او لقراباتك او لجيرانك كذلك انت معجوب. الحديث الثاني: وصلت الاجر من الامه، من الامه ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما متعلما. العلم مفهومة، معلوم كما قال تعالى في شيء لم يقل: شيء لم يقل طعام الأثيم. سلف العلم لأنها مؤمنة، فهو يقول كذا سنة ولم قال لا أعلم وقال لا فلان بخيل فلان جبان فلان سيء خلق هذا يوم لا أعلم يوم يسر لما ذكر الله فلا يكون مهيما هو الرعاة من طاعة الله ورسوله في المؤمنين في المؤمنين والملعونين وهكذا العلماء العاملين والمتعلمون الصالحون كلهم من بحر ولا يلمون وفق الله الجميع. بالنسبه للصدقه التجاريه او الامن ينتفع بها هل تنقطع بانقطاع مثلا الماء عن البئر مثلا او البراده في الماء عن مثلا عدم صلاحها او كذا يعني؟ ينقطع ما يثبت الاجر سوى ليه؟ ثم تاب هل عليه ملزم من تبعه حتى بعد التوبة؟ والله العافية إن شاء الله إذا تاب تبعه إن شاء الله سؤاله أو التوبة تجد من قبله ما عليه ذنب مزوعة أحسن الله إن كان له صدقة جارية أو قطعة ثم رأى الورثة من بعد موته أن يجعلوها في مجال آخر هل لهم ذلك؟ ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك ليس لهم إن عليه الوزر حتى بعد التوبة أقول من قال إن عليه الوزر وزر من تبعه حتى بعد التوبة لحديث ابن آدم أنه تاب وعليه وزر من قتل بعده الرسول صلى الله عليه وسلم قال كالتائب من الجنة من الأدم له والتوبة كالذنوب أقلها وابن آدم ما أدفع صابدا فأني لم يتاب اللي خلق المتاب أحسن عليك هذا السائل يسأل عن حكم لبس البنطلون للرجال لا كان ساكن إذا كان ما تتشبه على الله يقول لك المثل إذا كان لك المثل ولا تتشبه على الله يستر العورة الشيخ الله إليك في قبل صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع من الجمدلات صدقة الجارية أو علم انتفع به هل أحصل إليك الصدقة الجارية والعلم الانتفع به سواء أو بين أو صرف إذا صار من الحديث وقت أبقى بسلعة الله هل يدخل من انتدع المبتدع إنه لا يصل حمايته المحيطة يصل الحمام من قام التحج عليه أو تأديبه إلا أن يبني أكثر عرض إلا أن يبني أكثر عرض إلا أن يبني أكثر عرض أحسن الله أحسن الله أنا زيادة على الثلاثة أنا زيادة على الثلاثة ما أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال شيء لا أحوال ش